لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، نواصل الحديث حول الدروس والعبر من القصص النبوي. وقصة اليوم هي قصة النبي الذي أعجب بقومه. هذه القصة التي حكاها لنا النبي صلى الله عليه وسلم هي من النوع المتعلق بقصص الأنبياء. فعن صهيب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى همس شيئا لا أفهمه ولا يخبرنا به. قال، أي النبي صلى الله عليه وسلم: أفطنتم لي؟ يعني هل انتبهتم لهمسي هذا الذي يكون بعد الصلاة؟ قال: قلنا نعم. قال: إني ذكرت نبيا من الأنبياء أعطي جنودا من قومه. قال وفي رواية: أعجب بأمته. يعني إني ذكرت نبيا من الأنبياء أعجب بأمته، وعلى الرواية التي بين أيدينا أعطي جنودا من قومه. يعني هذا النبي من أنبياء الله تعالى كأنه كان قد خرج في سبيل الله يجاهد، ومعه ما معه من قومه وجنوده من المؤمنين يقاتلون في سبيل الله، فأعجبهم هؤلاء المجاهدين الذين يجاهدون في سبيل الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم، فقال، أي هذا النبي: من يكافئ هؤلاء؟ أو من يقوم لهؤلاء؟ وكأن هذا النبي عليه السلام يعني لما وجد في جنوده المجاهدين طاعة وعبادة وفتح من الله عز وجل وفتحا من الله عز وجل، قال: من يقوم لهؤلاء؟ يعني كأنه رأى أن فيهم طاعة وصلاح، وأن هذا من أسباب أنهم ينصرون على غيرهم بإذن الله. فقال: من يقوم لهؤلاء؟ هؤلاء مؤمنون صالحون وكذا ونحو ذلك. لكن هذه العبارة فيها نظر أيضا، على رغم أنها خرجت من نبي من أنبياء الله. قال: من يكافئ هؤلاء؟ من يقوم لهؤلاء؟ قال: أو غيرها من الكلام. قال: فأوحي إليه أن اختر لقومك إحدى ثلاث. فأوحي إليه أن اختر لقومك إحدى ثلاث. اختار لقومك حاجة من الثلاثة دول: إما أن نسلط عليهم عدوا من غيرهم، أو الجوع، أو الموت. الله عز وجل أوحى إليه: اختر أيها النبي لقومك مصيرا من هذه المصائر الثلاثة: إما أن نسلط عليهم عدوا من غيرهم فيتسلط عليهم، أو الجوع فيتسلط عليهم، أو الموت، أو يكون الموت فورا لهم. قال: فاستشار قومه في ذلك، فقالوا: أنت نبي الله، نكل ذلك إليك، أنت نبينا وأنت أعلمنا، نكل ذلك إليك، خير لنا، يعني اختار أنت لنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم، فقام إلى الصلاة، أي قام هذا النبي إلى الصلاة، وكانوا إذا فزعوا إلى الصلاة. وكانوا إذا فزعوا، يعني أصابهم شيء، يعني يصيبهم بهم أو خوف، قاموا إلى الصلاة. قال: فصلى ما شاء، أي هذا النبي. قال: ثم قال: أي رب، أما عدو من غيرهم فلا، يعني الخيار الأول لا، أو الجوع فلا، ولكن الموت. يعني أنا أختار الخيار الثالث، لا أختار عدوا يتسلط عليهم، ولا أختار الجوع ينزل بهم، وأختار الموت. قال: فسلط عليهم الموت، فمات منهم 70,000 مات من قومه وجنده 70,000. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فهمس الذي ترون أني أقول، هذا الهمس الذي ترونني أني أتكلم به، أنا أقول يعني اللهم بك أقاتل وبك أصاول ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذه القصة التي حكاها لنا النبي صلى الله عليه وسلم فيها فوائد ودروس وعبر، نقف على أبرز هذه الدروس وأبرز هذه الفوائد. الفائدة الأولى عنوانها: الأنبياء معصومون من الكبائر والصغائر المزرية إجماعا. ونريد من هذه الفائدة التنبيه على شبهة قد تحدث لبعض الناس: كيف لنبي من أنبياء الله أن يعجب وأن يستعلي بقومه؟ هل هذا يعني هو عبارة عن كبر مثلا، أو أن هذا عجب؟ والعجب والكبر هذه ذنوب من الكبائر، فهل هذا يليق بمقام النبوة؟ والجواب على ذلك ابتداء أن هذا النبي عليه السلام لم يصب لا بعجب ولا بكبر عليهم الصلاة والسلام، فالأنبياء منزهون عن ذلك، وإنما كان ذلك كأنه نوع من الثقة في أن الله عز وجل وعد المؤمنين بالنصر إنهم كانوا على الإيمان، ولينصرن الله من ينصره. فكأن هذا النبي لما رأى في جنده طاعة ورأى فيهم استقامة على أمر الله، كأنه قال: من يهزم الذين يطيعون الله ويستقيمون على أمره؟ فما أعجب لا بنفسه ولا أعجب بجنده، إنما هو كأنه رأى أن هذا من معنى الثقة في نصر الله عز وجل، لكن من حيث اللفظ ما كان ينبغي أن يقوله، ولذلك عوتب في ذلك، وأجر الله هذا الذي أجراه من مقادير عليه وعلى قومه بسبب هذا اللفظ الذي خرج، الذي ليس هو معنى كبر ولا عجب، إنما هو على المعنى الذي أشرنا إليه. وعليه فالأنبياء منزهون عليهم الصلاة والسلام من الكبائر والصغائر المزرية بالإجماع. ما هو المقصود بالصغائر المزرية؟ الصغائر المزرية يعني الصغائر التي تقدح في الحشمة وفي يعني المقام، هذه صغائر مزرية يعني كمثلا، وإن كنا الواحد في الحقيقة مش الضرب الأمثلة أحيانا في مثل هذه الأمور أحيانا بيبقى له وجه سلبي، لكن الأمانة العلمية تقتضي ضرب مثال الآن. فمثلا من الصغائر مثلا نظر مثلا الإنسان إلى امرأة أجنبية، مثلا ينظر إلى امرأة أجنبية، هذا من الصغائر، لكن هي من الصغائر المزرية التي فيها معنى قبيح لا يليق بمقام الأنبياء، فالأنبياء لا يرتكبون مثل هذه الصغائر، ولذلك تقع منهم الصغائر غير المزرية. تقع منهم الصغائر غير المزرية، زي اللفظة اللي خرجت من هذا النبي الكريم في هذه القصة، قال: من يقوم لهؤلاء؟ هذا اللفظ الأولى ما كانش يقوله، ما كان يقول هذا، لماذا؟ لأنه وإن لم يقصد لا عجب ولا كبر، لكن الأولى ما كان يقول هذا. فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام كما يقول القاضي عياض رحمه الله في كتاب الشفاء، قال: هم معصومون من صغيرة أدت إلى إزالة الحشمة وأسقطت المروءة وأوجبت الخساسة. لا، الأنبياء لا يقع منهم ذلك، وإلا في خلاف طبعا بين العلماء في هل الأنبياء تجري عليهم الصغائر مطلقا. هناك طائفة كبيرة من العلماء يقولون لا تجري عليهم الصغائر مطلقا، وهذا فيه نظر شديد، لا بل تجري عليهم الصغائر غير المزرية، غير المزرية. وإلا ما الجواب على هذه الأمثلة التي ستأتي فيها نوع من المعاتبة على بعض الذنوب من الصغائر التي عاتب الله فيها الأنبياء على ذلك، ولذلك تجري عليهم الصغائر غير المزرية عليهم الصلاة والسلام. فالنصوص الواردة في ذلك في حقهم عليهم الصلاة والسلام محمولة على النسيان، الخطأ، ترك ما هو أفضل، الاجتهاد ونحو ذلك. يعني كل الحاجات اللي فيها عتاب من الله كانت من هذا الباب. يعني قصة النبي الذي بين أيدينا هذه هي من باب ترك الأولى، إنه هو الأولى ما كان يقول هذا اللفظ، إنما كان إذا كان حتى يعجبه الطاعة والاستقامة في قومه فيقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ويقول كلام على هذا النحو، فترك هو الأفضل، فكان في حقه من هذا الباب ذنبا وإن كان هو من صغائر الذنوب. كذلك ما أتى مثلا أو ما جاء في حق بعض الأنبياء كنبينا محمد صلى الله عليه وسلم من عتاب من الله عز وجل، مثلا كما كان العتاب من الله عز وجل لنبينا صلى الله عليه وسلم في سورة الأنفال في قصة الأسرى. قال الله عز وجل ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، لما النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يأخذ فداء فعاتبه الله عز وجل، لا ما كنتش تأخذ فداء، أنت كنت ينبغي تقتلهم علشان غيرهم يحصل رعب من الإيش، من الخوف والرعب، فلا يجترئون على المسلمين بعد ذلك. كانت المرحلة دي عايزة كده، مش عايزة فداء. ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة. سبحان الله، ربنا سبحانه وتعالى عاتب النبي صلى الله عليه وسلم على إنه هو قبل ياخد فداء في الأسرة، والفداء ده هيرجع للمسلمين كمغانم. أي نعم. وأيضا قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، فهذا فيه ذكر الذنب. وقال الله تعالى لنبيه نوح قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. كان سؤال نوح عليه السلام أن ينجي الله عز وجل ولده الكافر كان سؤال في غير محله، ما كان ينبغي أن يقول ذلك، لكن نوح عليه السلام ما ارتكب ذلك يعني ذنبا وإثما، إنما كان يظن أن ولده مما نجى الله عز وجل. ومع ذلك هذه الذنوب الصغائر الغير مزرية لا يقرون عليها عليهم الصلاة والسلام، بل ينهون أو ينبهون إليها لا يقرون عليها. يعني لو النبي صدر منه شيء من ذلك، مثلا زي ما أعرض النبي صلى الله عليه وسلم عن الأعمى وكان بيكلم سادات المشركين مهتم بيهم عايز يدعوهم إلى الله، نزل القرآن فورا يعاتب النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يقرون على الذنب ولو كان صغيرا غير مزريا. قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم لما أعرض عن الأعمى عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، هذا عتاب للنبي صلى الله عليه وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يحكي عن نبي من أنبياء الله قال نزل نبي من الأنبياء تحت شجرة فلدغته نملة فأمر بجهازه فأخرج من تحتها ثم أمر ببيتها فأحرق بالنار فأوحى الله إليه فهلّ نملة واحدة، يعني تحرق بيت النمل كله، هلّ كان نملة واحدة القصاص، يعني نملة قرصتك لو قتلت أقتل نملة واحدة، فهذا عتاب من الله. هذه هي الذنوب التي في حق الأنبياء، هذه هي ذنوب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ذنوب في صغائر غير مزرية، غير مزرية أي لا تقدح لا في حشمة النبي ولا مقام النبوة عليهم الصلاة والسلام. إذن ابتداء هذه فائدة بين يدي شبهة، وهي أنه قد يظن البعض أن هذا النبي عليه السلام لما قال من لهؤلاء أنه أعجب بنفسه أو بقومه أو أصابه الكبر، حاشاهم صلوات الله وسلامه عليهم. الدرس الثاني من هذه القصة هو بيان فقه الموازنة بين المصالح والمفاسد. في القصة أيضا بيان لفقه الموازنة بين المصالح والمفاسد، وهذا في القصة ظاهر في قول النبي صلى الله عليه وسلم حكاية عن هذا النبي قال فأوحي إليه أن اختر لقومك إحدى ثلاث، إما أن نسلط عليهم عدوا من غيرهم أو الجوع أو الموت، وقوله أي رب، أما عدو من غيرهم فلا، أو الجوع فلا، ولكن الموت. النبي الكريم هذا عرض عليه ثلاث خيارات، والخيارات كلها مؤلمة، فهذا النبي الكريم اختار من بين هذه الخيارات وجعل يطبق الموازنة بين المصالح والمفاسد، قواعد الموازنة بين المصالح والمفاسد. بمعنى في هذا مثلا الحديث أو في هذه القصة عرض عليه ثلاث مفاسد، ثلاث مفاسد: إن قوم يسلط عليهم عدو من غيرهم، وإن قوم يسلط عليهم الجوع، وإن قوم يسلط عليهم الموت الفوري الناجز اللي ينزل على طول في سيدس. فكان اختيار النبي هذا للموت بناء على ماذا؟ على موازنة بين المصالح والمفاسد، أو بتعبير أدق بين أخف المفاسد، بين أخف المفاسد، وهي القاعدة المشهورة عند العلماء، يعني إذا تعارضت المفاسد احتمل أخفها أدناها، ويقولون احتمال أخف الضررين أو الأضرار، يعني إذا عرض على الإنسان أضرار مختلفة أن يكون له لابد واحدة من هذه الأضرار، فعليه أن يختر أخف هذه الأضرار، وهذا يسمى بفقه الموازنة بين المصالح والمفاسد، أو النظر في المآل. فهذا النبي الكريم طبق هذه القواعد العظيمة، وإن كان طبق قواعد الشرع طبعا الأصل، اللي بعد كده العلماء بعد ذلك أخذوا منها هذه القواعد اللفظية التي ذكرنا بعضها. وذلك لماذا لم يختر النبي مثلا تسلط عدو، لماذا لم يختر الجوع واختار الموت؟ أما تسلط العدو فهو ذل وهوان، ويؤول في النهاية إلى القتل. ما هو عدو هيتسلط، مش المعروض على النبي إن عدو يحصل بينه وبينكم نوع من الإيش المواجهة، لا، ما هو ممكن النبي ساعتها يقول ما يمكن ننتصر، لا، ده الخيار المعروض هو ماذا؟ إن العدو هيتسلط، ربنا هيسلطه عليهم، يعني هيقتل فيهم مقتل عظيم. فالنبي نظر فلا وجد إن مسألة تسلط العدو ابتداء ده ذل وهوان من الكفار للمسلمين، ثم النهاية القتل. طب الجوع، الجوع كذلك أيضا هو ضعف وذهاب للقوة، وفي نهاية الأمر يقول إلى الإيش؟ إلى الموت والهلاك. ولذلك اختار الموت، لأنه إذا كان يبقى الموت أخف هذه الأشياء، لأنه تسلط العدو في موت، الجوع في موت، لكن الفرق بين الموت وحده والخيارين الأولين، الخيارين الأولين معهم ذل وهوان وضعف، لكن الموت لوحده ينزل بهم مرة واحدة الموت خلاص ده أخف. فاختار هذا النبي الكريم، اختار أخف الإيش؟ الأضرار. ولذلك هذه قاعدة عظيمة في الدين، وبل يعمل بها الأطفال الصغار، وإن كان للأسف بعض الجهلة من المتدينين تراهم والعياذ بالله يطبقونها في حياتهم العادية، لكن في أمور الدين نتيجة الجهل في الحقيقة ممكن تجد البعض منهم يجهل ويصادم هذه القواعد العظيمة. يعني على سبيل المثال الأطفال الصغار، الأطفال الصغار يطبقون هذه القواعد. لو الطفل الصغير عرضنا وقلنا له لو أنت لعبت بعد كده في الشيء الفلاني أو عملت الشيء الفلاني هنحرمك من كذا، مش هنديك اللعبة الفلانية بتاعتك، ماذا سيفعل هذا الطفل؟ هيتوقف، لأن الطفل ده في لحظة عمل عملية إيش؟ موازنة بين المصالح والمفاسد، واختار أخف الإيش؟ الضررين، إنه هيتحرم من اللعبة بتاعته. لا، قال لا خلاص ما تحرمش من اللعبة بتاعتي وأتوقف عن اللي أنا بعمله ده، ده طفل صغير. كذلك حتى الناس الكبار وهم بعض المتدينين دول نفسهم، لو هو مثلا يعني طلع له لص على الطريق، مش طلع له مسدس وحطه في دماغه وقال له طلع اللي في جيبك، هيطلع اللي في جيبه، وده من الفقه الصحيح، لانه اللي في جيبه ده ولا النفس دي تهلك ومفيش فايده من المقاومه معاه اصلا هتعود اصلا. فالصحيح والفقه الصحيح انه هيطلع يقول له خد الدهول ويمشي. لكن نيجي في الدين بقى لا، تلاقي بعض الناس بحجه الغيره على الدين والجهل في الحقيقه في النظر يقول لك ولا تقول لي خف الضررين ولا بتاع، لا احنا نواجه بصدرنا كده. طب ما ده في هلكه هلكه وما فيش اصلا نتيجه بعد كده والنتيجه محسومه وكما يقولون نتيجه صفريه صفريه، ومع ذلك يقول لك لا ده احنا نقابل بصدرنا بعد ما الدنيا تخرب والناس تهلك وتخش في السجون وتتبهدل وتتشرد والناس تهرب في بلاد تانية وعيالهم يتمرمطوا ويتشردوا والدعوة تروح في الآخر خالص، يبتدي بعضهم في الآخر يقول يا ريتنا ما عملنا. طب ما هو الناس كانوا بيقولوا لكم إن الضرر أكبر نختار الضرر الأخف، شتمتموهم واتهمتموهم بالنفاق واتهمتموهم بالكفر كذلك ونحو ذلك، نسأل الله العفو والعافية. ولذلك درء المفسدة الأعظم باحتمال المفسدة الأقل، هذه قاعدة. اختيار أخف الضررين هذه قاعدة في الشرع. وقصة الخضر وخرق السفينة وقصة تبول الأعرابي في المسجد، هذه المواقف كلها تدل على هذه القاعدة. أما الفائدة الثالثة من هذا هذه القصة التي بين أيدينا أيضا، فهي فضل الدعاء والالتجاء والفزع إلى الصلاة عند الشدائد. فضل الدعاء والالتجاء والفزع إلى الصلاة عند الشدائد. وهذا ظاهر في القصة في حكاية النبي صلى الله عليه وسلم، قال فقالوا أنت نبي الله نكل ذلك إليك خير لنا، قال فقام إلى الصلاة، وكانوا إذا فزعوا فزعوا إلى الصلاة فصلى ما شاء الله. إذن هذه سنة ماضية في الصالحين على مر التاريخ والزمان، إن إذا نزل بهم الشدائد والمحن ماذا يفعلون؟ يقومون إلى الصلاة والتضرع لله، ما يفعلون مثل الجهل الذين يتشكون ويشكون الله للخلق وممكن يسيبوا كمان العبادة والطاعة ويعودوا يشتكوا ربنا للخلق والعياذ بالله. لا، بل الإنسان إذا نزلت به الشدائد، المسلم المؤمن إذا نزلت به الشدائد قام يصلي، قام يدعو، قام يتضرع. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر قام إلى الصلاة. قال الله عز وجل واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. لما أخبر ابن عباس وهو في طريق سفر بموت أخيه الحبيب إلى قلبه وشقيقه قثم، فنزل من على دابته وجعل يصلي، فلما انتهى من صلاته قال قال الله عز وجل الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، وقال الله عز وجل واستعينوا بالصبر والصلاة، فقام يصلي. هذا هو المؤمن، إذا نزلت به المحنة نزلت به الشدائد قام يصلي لله وقام يدعو، هذا الذي يكون معه الفرج بإذن الله تعالى. فالدعاء والالتجاء والصلاة سبب للفرج وزوال الكرب، والأمثلة على ذلك كثيرة جدا جدا. عندنا قصة طبعا الثلاثة الذين أغلق عليهم الغار، ستأتي معانا القصة وكيف كان للدعاء أثر عظيم والالتجاء إلى الله في تفريج الكرب. وأذكر لكم موقفا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وحاله. تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها شكى الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قحوط المطر فأمر بمنبر فوضع له في المصلى. شكوا له قحوط المطر، يعني معناها أن الناس هتهلك، لا في زراعة وأن المواشي مش هتجد فيها لبن والدواب هتموت مع الوقت والناس نفسها ممكن تهلك لأن الماء ده هو حياة الناس وخصوصا اللي ساكنين في الصحاري. فشكى الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم قحوط المطر، قالت فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بمنبر فوضع له في المصلى، توجه إلى الصلاة على طول. قال ووعد الناس يوما يخرجون فيه، يعني اتفق مع الناس قال لهم يوم كذا نطلع كلنا نصلي وندعو الله سبحانه وتعالى. قالت عائشة رضي الله عنها فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بدا حاجب الشمس، يعني مع طلوع الشمس كده زي صلاة العيد كده، فقعد على المنبر فكبر صلى الله عليه وسلم وحمد الله عز وجل، ثم قال: إنكم شكوتم جذب دياركم واستئخار المطر، واستئخار المطر عن إبان زمانه عنكم، وأن المطر امتنع في غير عادته في هذا الزمان، وقد أمركم الله عز وجل أن تدعوه لما تنزل بكم المحن، فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا. قال: ووعدكم أن يستجيب لكم، ووعدكم أن يستجيب لكم. يبقى في وعد من الله أنه إذا نزل بالإنسان منا الكرب والشدة فقام يدعو الله تعالى، فعند ذلك يستجيب الله سبحانه وتعالى. قال: ثم قال: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، لا إله إلا الله، يفعل ما يريد، اللهم أنت الله، لا إله إلا أنت الغني ونحن الفقراء. كل ده ثناء على الله وتوسل بين يدي الله سبحانه وتعالى، يسبقه محامد وثناء على الله. ثم قال: أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلت لنا قوة وبلاغا إلى حين. قال: ثم رفع يديه، قالت: ثم رفع يديه، فلم يزل في الرفع حتى بضى بياض إبطيه. النبي صلى الله عليه وسلم اجتهد في الدعاء وجعل كل ما يجتهد يرفع إيده حتى بدا بياض إبطيه. قالت: ثم حول إلى الناس ظهره وقلب، أو حول رداءه، لابس رداء يعني زي الجاكيت كده اللي أنا لابسه مثلا، راح قلبه، قلبه على ظهره على الجهة التانية العكسية. والعلماء يقولون، بعضهم يقول أن هذا حكمته الانكسار والذل، أو إظهار يعني الانكسار والذل، أن يلبس الملابس بالمشقلب من باب الانكسار والذل. وبعضهم قال إنما هذا من باب الفأل الحسن، أن يغير الله عز وجل الحال، أن يغير الله عز وجل الحال. قال: وقلب، قالت: وقلب أو حول رداءه وهو رافع يديه، ثم أقبل على الناس ونزل فصلى ركعتين، فأنشأ الله سحابة فرعدت وبرقت. شوفوا العظمة هذه في ساعتها وهم لسه في المصلى. فأنشأ الله سحابة فرعدت وبرقت ثم أمطرت بإذن الله. قالت: فلم يأتي مسجده حتى سالت السيول. النبي صلى الله عليه وسلم على ما نزل من المنبر الحتة اللي فيها الصلاة وعلى ما وصل لغاية المسجد النبوي، السيول مالت المدينة أمطار. قالت رضي الله عنها: فلما رأى سرعتهم إلى الكن ضحك صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم شايف الناس وهم بيعملوا ايه، كلهم بيجروا بيفروا من المطر ويداروا تحت اي حاجة تكنهم يعني، فضحك: ده انتوا كنتوا لسه من شوية عمالين تشتكوا ايه، ما فيش ولا نقطة مطر. نعم. قالت: حتى بدت نواجزه، فقال: أشهد أن الله على كل شيء قدير، وأشهد أن وأني عبد الله ورسوله، وأني عبد الله ورسوله. يعني إن ده في علامة من علامات النبوة ومعجزة ومن معجزات النبوة. فهذا الحديث فيه أن الدعاء سبب من أسباب التفريج، والالتجاء إلى الله سبب من أسباب زوال الكرب وحصول الفرج بإذن الله تعالى. ولذلك نختم الحديث بأن سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم أخذ العبرة التي في الحديث أيضا، وكان أول من طبق ذلك، إن هو النبي صلى الله عليه وسلم أول من اعتبر، وهذا شأن الإنسان الصالح، أول ما يبلغ الخير يسعى أن يكون هو من أول الفاعلين لهذا الخير. النبي صلى الله عليه وسلم مجرد أن أوحي إليه بالقصة ماذا فعل، كما ورد في القصة نفسها، إن هو مجرد ما أوحي إليه بالقصة جعل يهمهم صلى الله عليه وسلم. قال: اللهم بك أقاتل وبك أصاول ولا حول ولا قوة إلا بالله. يعني وكأنه يقول: أنا الحمد لله لن أقع في الخطأ الذي وقع فيه أخي هذا النبي، وهو أنه استعمل لفظا كان الأفضل ألا يستعمله، فجعل يقول صلى الله عليه وسلم: اللهم بك أقاتل وبك أصاول، يعني أصاول الأعداء، لا حول ولا قوة إلا بالله. فأرجع الأمر كله لله سبحانه وتعالى. وهذا كما قال الله عز وجل يعني المؤمنين عموما وفيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. من الذي نصر يوم بدر؟ الله سبحانه وتعالى. من الذي قتل المشركين يوم بدر؟ الله سبحانه وتعالى. من الذي رمى؟ الله سبحانه وتعالى. فإن هذه الأيدي لولا توفيق الله ما أحسنت الرمي، هذه الأيدي التي قتلت المشركين لولا توفيق الله ما أحسنت وما استطاعت أن تقتل المشركين، ولولا مدد الله بالملائكة ما قتل المشركون. فالفضل كله لله والنصر من الله عز وجل. ولذلك قال الله تعالى بعدها: وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. فاللهم بك نقاتل وبك نصاول، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.